هذه بعض الأسئلة وردت إلى فضيلتكم. يقول هذا السائل إنه يتناول حبة تؤخذ لأزمة القلب توضع تحت اللسان بدون ماء، فهل هذه الحبة تفطر إذا تناولها أثناء الصوم؟ إذا كان يجعله في فيه وتتحلل هذه الحبة وتبلغ جوفه فلا شك أن هذا يفطر، وإنما ذكر العلماء الإبر التي تكون في العضل ولا تصل إلى الجوف من الأدوية للسكر ولغيره، فبعضهم يرى أن هذه لا بأس بها. وأما ما يجعل في الفم من أنواع الحبوب والأدوية فإنه يفطر، ولكن إن اضطر إليه فإنه معذور في فطره ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة فالرجال مع النساء فيها والنساء بنسبة الربع تقريبا، فهل حضور المحاضرات فيها فيه إثم أم لا؟ وهل لي أن أحضر الامتحانات فقط إذا كان النساء في مجموعة فيها 20 طالبا وعددهن 3 أو 5 طالبات فقط؟ اختلاط الرجال بالنساء سبب للفتنة، وجاء في بعض الآثار أن أول فتنة بني إسرائيل، وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل في نسائهم، لكن جاء في شرح هذا أن أول فتنة بني إسرائيل أن الرجال كانوا في جانب والنساء كن في جانب، وكانوا في يوم عيد، فأغرى بعضهم أن يخالط الرجال النساء، فاختلط الرجال بالنساء فوقعوا في المعاصي والزنا، فما زالت الفتنة فيهم إلى اليوم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة بني إسرائيل يعني أول فتنتهم كانت في النساء، فاختلاط الرجال بالنساء فتنة عظيمة، وهذا مما يعرفه كل عاقل من نفسه وتعرفه كل امرأة من نفسها، فإن الرجل يعني حببت إليه المرأة وحبب للمرأة الرجل، ولربما كانت المرأة جميلة وزينها الشيطان على يعني زينتها الطبيعية فأوقع من ينظر إليها ويخالطها في الفاحشة، وكذلك هي يعني قد يعني تنظر إلى الرجل كما ينظر إليها. ولهذا يجب على المسلمين أن يتجنبوا الاختلاط يعني بالنساء، وأن تقام المدارس والجامعات يعني يعزل الرجال عن النساء كما حصل في هذه البلاد، يعني وفقها الله عز وجل، وها نحن في هذه البلاد بحمد الله الرجال بلغوا أعلى الدرجات وحصلوا على أعلى الشهادات ولم يخالط النساء، والنساء تعلمنا وحصلنا على أعلى الشهادات، فمنهن الطبيبة ومنهن الأستاذة في الجامعة ومنهن الفقيهة ومنهن المقرئة، ولم يخالطن الرجال. فهذا دليل أنه يمكن وجود التعليم هذا الحديث يعني على أعلى المستويات دون أن يكون هناك يعني حاجة يعني للمخالطة بين الرجال والنساء، بل نحن نعلم بحمد الله في هذا المجتمع الطيب، ويعني نحن نعرف هذا من النساء ومن بناتنا ومن أخواتنا، وكل هذا يعرفه يعني تفوق كثير من النساء والطالبات على بعض يعني إخوانهن لأنهن مفرغات للعلم. وأما في البلدان الأخرى فهذا شيء معروف أن النساء وقعن في فتن كثيرة وفي مصائد الرجال، وهذا مع ضعف تحصيلهن لأن المرأة ضعيفة، يعني كيف لمرأة أن تستوعب درسا وقلبها معلق برجل أو العكس؟ فهذا مما صرف الكثير من هؤلاء عن العلم ثم وقعوا بعد ذلك يعني في الفواحش. فأنا أنصح يعني من يقوم على هذه الجامعات وعلى المسلمين عموما أن يجتهدوا في هذا، وإذا علم الله عز وجل منهم الصدق في هذا ييسر أمورهم ويحصل لهم خير ويهدي القلوب يعني لما وجهوا إليه من الخير، ويحصل بحمد الله التعلم والدراسة مع يعني عزل الرجال عن النساء. وأما إذا كان يعني وجود النساء في مؤخرة القاعة محجبات وهن يعني يخرجن من مخرج خاص والرجال من مخرج خاص، وهذا من العلاج أيضا الموجود في بعض هذه البلدان التي فيها اختلاط، فأرجو أن الأمر أهون. وأما إذا كانت المرأة غير محجبة تخالط الرجال وتجلس بجانبه لو كانت واحدة بحضور 20 رجل فإن هذه فتنة يعني لهؤلاء كلهم. نعم. إذا كانت الجامعة مختلطة وأراد هذا الشخص أن يبتعد ويكتفي بحضور الامتحانات فقط كما ذكر، حتى الامتحانات أيضا عرضة للفتنة، ولكن يعني بعض الناس الآن يقع يعني في الشيء ثم يبحث عن العلاج. أساسا كيف درست هذه السنوات الطويلة يعني مع النساء؟ على كل حال نحن هذا الذي يعني نعرف من مشايخنا وعلمائنا أنهم يوجهون يعني عدم المخالطة، ويعني إذا أمكن يعني في يعني أسوأ الحلول كما يقال يعني أن يجعل النساء في آخر القاعة محجبات والرجال في أول قاعة ويؤدون الاختبار إلى أن بعد ذلك تحل يعني هذه الأمور ويجعل النساء في قاعة والرجال في قاعة، فهذا هو المطلوب. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل أم زوجة أبي محرم لي وأنا محرم لها؟ أعيد السؤال. أم زوجة الأب. زوجة الأب نعم، وأما أمه أم زوجة الأب لا، لأن الذي تحرم عليك هي زوجة الأب، أما أمها فليست يعني من النساء التي تكشف عليهن وتدخل عليهن. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل السنة في صلاة القيام 8 ركعات أم 20 ركعة؟ يعني سبق التنبيه أن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وليس هناك عدد يعني محدد، فإذا صلى الإمام صلي معه، ولك الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء في الحرمين الشريفين، وما هي أسباب استجابة الدعاء؟ المساجد كلها أماكن لإجابة الدعاء، والمواطن التي يجاب فيها الدعاء منها مواطن يعني مكانية ومواطن يعني زمانية. فالمواطن المكانية المساجد، هي خير البقاع وهي خير ما عبد الله عز وجل فيه، فإذا دعوت الله عز وجل في المسجد وسألت الله عز وجل، خاصة إذا صاحب هذا في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة في حال سجودك يعني في حال اجتماع المسلمين ودعاهم، فيرجى يعني أن يستجيب الله عز وجل لك. وأنا لا أعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان مخصص يعني أنه يستجاب فيه الدعاء أكثر يعني من غيره، إلا ما ورد أن في هذا المسجد روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا لم يخصه بدعاء أو قراءة أو صلاة، وإنما ذكر فضل هذه البقعة، فيرجى من دعا الله فيها وقرأ القرآن يرجى له خير إن شاء الله. وأما المسجد الحرام فلا شك أن الطواف بالبيت والدعاء حول الكعبة يعني عند الطواف أنه من الأسباب التي يعني ترجى فيها إن شاء الله الإجابة، خصوصا بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يعني فيه بقوله: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الملتزم هذا كان بعض الصحابة يعني يلتزم المكان وهو الذي بين الركن وبين الباب ويدعو يعني الله عز وجل فيه، وهذا محل خلاف بين العلماء، لأنه لم يرد هناك في السنة شيء يعني يدل على هذا، وإنما كان يفعله بعض السلف. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الآثار تدخل في الركاز؟ الآثار الذي يوجد في باطن الأرض وعليها علامات الجاهلية أو هي ليست من الأشياء المعروفة الآن، فإذا كان لها قيمة هي كذلك تدخل في يعني الكنوز إذا كان لها قيمة يعني في هذا الزمن. لكن أنبه إلى أن هذه الأشياء إذا كانت تشترى ويستعان بها على محرم فإنه لا يجوز بيعها، مثل أصنام الجاهلية، فإن هذه لا شك الآن الكفار يشترونها بأغلى الأثمان، فإنه لا يجوز للإنسان يعني أن يظهر هذه الأصنام ويبيعها ويأخذ على بيعها شيئا من المال ثم قد تعبد بعد ذلك من دون الله عز وجل، فإن هذا لا يجوز. وكذلك التماثيل المجسمة فإنه لا يجوز أن تباع، وأما إذا كانت من الذهب فإنه يجوز أن يصهر هذا الذهب وأن يبيعه يعني على شكل الذهب الخام الذي ينتفع به إذا كان من أنواع الركاز الذي ذكر العلماء أحكامه وشروطه. يقول السائل: بينتم سابقا حفظكم الله أن المرأة لا بد لها من محرم إذا أرادت السفر إلى العمرة أو الحج سواء كانت كبيرة في السن أو صغيرة، لكنه يسأل عن امرأة جاءت وعمرها 50 عاما وهي تعلم أنه ليس لها محرم، فهل يؤثر ذلك على قبول عمرتها أم لا؟ القبول لله عز وجل، ولا يتألى أحد على الله ويقول لرجل أو امرأة إن الله لا يقبل منك إلا إذا ظهر من الشيء يدل على بطلان العمل. ولا شك أن سفر المرأة يعني من غير محرم أنه معصية، وإذا كانت جاهلة أو يعني لم تعلم الحكم يعني أو أنها أفتاها من أفتاها بشيء فإنها يرجى لها إن شاء الله إذا خفي عليها شيء لا تؤاخذ به، لكنها الآن ما دامت أنها جاءت يعني تلزم يعني النساء الصالحات الطيبات ولا تخالط الرجال، تستغفر الله عز وجل ثم بعد ذلك لا تعود لهذا الأمر. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل صنع وشما على ذراعه اليمنى ولما أراد الطواف بالبيت كشف عن ذراعه فظهر هذا الوشم، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ الوشم محرم لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة. والواشمة هي التي تصنع الوشم يعني لنفسها، والواشمة هي التي تصنع الوشم للناس، والمستوشمة هي التي تطلب ذلك. فهذا مما يدل على أن الوشم محرم يعني سواء كان الإنسان يفعله بنفسه أو يفعل له، وأن يعني هذا الواشم أنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر محرم. ولكن هؤلاء الذين وقعوا في هذا الأمر عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، فإذا أمكن أن يزيل هذا من غير مشقة يعني عند طبيب فيجب عليه. وأما إذا كان لا يستطيع أن يزيله وقد يتضرر به فيكفيه التوبة لله عز وجل والندم على ما مضى، ولعل الله عز وجل أن يعفو عنه. على عمرته؟ لا، الوشم يعني مخالفة، والعمرة كما ذكرت يعني لا شك أن العمرة إذا سلمت من المعاصي أنها أرجى للقبول، لكن إذا وجدت المعاصي فهذا الإنسان قد يعاقب عليها ويرجى له إن شاء الله إن كانت العمرة يعني مستوفية لشروطها الصحيحة أن تكون مقبولة عند الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الحكم الشرعي في قراءة القرآن في المقبرة بعد دفن الميت؟ لا يشرع أو لا تشرع قراءة القرآن على القبور، لا بقصد يعني القراءة بقصد إناس الميت ولا بقصد إهداء ثواب هذه القراءة للميت، وإنما الذي يشرع هو الدعاء للميت، يسأل الله عز وجل أن يغفر لهذا الميت، وإذا كان عند الدفن أن يسأل الله له الثبات وأن يثبته وأن يلهمه حجته. نعم. هذا سائل يذكر أن زوجته تطلب الطلاق منه وهو حريص على أولاده، فيرجو منكم الدعاء والتوجيه في هذا الأمر لعل الله أن يصرفها عن ذلك. نسأل الله أن يهديها ونساء المسلمين، فإن المرأة إذا طلبت الطلاق يعني من غير بأس فإن هذا محرم وقد ورد به الوعيد، ولهذا يجب على المرأة يعني أن تستشعر هذا الأمر، فإن أكثر النساء اليوم ما كل ما غضبت على زوجها قالت طلقني، ولربما صادفت يعني غضب الزوج فطلقها، فهذه مشكلة. يعني إذا غضبت المرأة قالت طلقني، وإذا غضب الرجل طلق، فهذا الطلاق لا ينبغي أن يكون يعني شيئا يتلاعب به، وإنما هو حكم شرعي. وبعض الناس يعني من سذاجتها تقول أنها تريد أن تعرف قدرها عند زوجها، لأنها تقول دائما أنا أقول له طلقني وما يطلقني متمسك فيه، وقد يصادف مرة الغضب فيطلقها فتندم، وإلا ما هي ما تريد الطلاق. وبعضها تستخدم هذا على سبيل التهديد، فهذه الأساليب كلها باطلة وهي منافية يعني للعقل، وإنما المرأة إنما يعني تبلغ قدرها عند زوجها بحسن تبعلها وبحسن أخلاقها. ومعلوم أن الرجل إذا تذكر زوجته وتذكر الأخلاق الطيبة والدين والخدمة والقيام على شأنه دعا لها كثيرا وأحبها وأنزلها منزلة عظيمة يعني من نفسه بأخلاقها لا بهذه الأساليب. وأنا أوصي أيضا يعني الرجال ومنهم السائل وكلنا يعني نحتاج إلى النصيحة، وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله استوصوا بالنساء خيرا، يعني أن يرفق بالنساء وأن يبذل الرجل الوسع في إرضاء يعني المرأة في غير معصية الله عز وجل، والقيام على يعني حاجتها والإحسان إليها والتودد إليها بالكلام الطيب الذي يقرب يعني قلبها. ثم بعد ذلك إذا كان هذا الشيء الذي يعني تطلبه يعني وتعلق عليه الطلاق من الأمور يعني المباحة لا تشدد يعني في هذا الأمر حتى لو لم تطلب الطلاق. وأما إذا كان شيئا محرما فإنه لا يجوز للرجل أن يستجيب لزوجته في أمر محرم سواء طلبت الطلاق أو لم تطلب. هل له مثلا أن يطلب من بعض أهله أو من بعض أهلها أن يسعوا للإصلاح بينهما؟ نعم، يبذل كل الأسباب. في الأول أنا أنصح، الخلافات التي بين الزوجية لا ينبغي أن تخرج من البيت، لأن إذا دخل فيها أطراف شاعت تناقلها الناس، ولربما زادوا الطين بلة، ولربما تدخل الأهل، هذا ينتصر لأهله لابنه، وهؤلاء ينتصروا لابنتهم، فتزيد الأمور، فيحاولون يعني معالجة الأمور يعني فيما بينهم. وإن لم يتمكنوا لا بأس أن يوسطوا يعني من يقوم بالصلح من أهل العقل، يعني سواء كان من أهله أو من أهلها، لعل الله عز وجل أن يصلح بينهما. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول نرجو منكم إجابة واضحة وصريحة عن هذا السؤال، يقول ما هو حكم الإحرام من التنعيم لأهل مكة ولغير أهل مكة إذا كان ينوب في ذلك عن أحد متوفى أو مسن بعد أن أدى عمرته؟ أنا سبق أن جبت إجابة واضحة وصريحة عن هذا السؤال. العمرة يعني لأهل مكة يعني مشروع سواء كانت من التنعيم أو من غيره. وأما غير أهل مكة فإن الأصل أن من دخل مكة بإحرام بحج أو عمرة فقضى نسكه أنه لا يخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره من الحل يأتي بعمرة، فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة مطلقا، وإنما استأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أن تعتمر، فلم يأذن لها ابتداء وقال لا تكفيك عمرتك لأنها كانت قارنة، فألحت عليه فأذن لها بعد إلحاح وقال لها أجرك على قدر نصبك. إذن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا لهذه العمرة وما أرشد إليها، وعائشة تستأذنه وتلح عليه ولم يأذن لها إلا بعد إلحاح، وبعد أن أذن لها قال لها أجرك على قدر نصبك، يعني هذه العمرة ليست كالعمرة التي تأتين بها من الميقات. ومن هنا قال بعض السلف يعني أن هذه العمرة يعني ليست يعني مشروعة يعني ابتداء، وإنما أذن لها النبي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح، فهذا مما يدل على أن هذه العمرة لو كانت من الأعمال التي يرغب فيها لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أدلكم على عمرة قريبة سهلة ميسرة احرموا من التنعيم، ما قال هذا، وإنما منع عائشة رضي الله عنها من هذا. وكذلك يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا حديث عائشة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها ما فعلوا هذا، وما كان الواحد منهم يقول أريد أن أحرم عن أهلي أو عن والدي أو عن زوجتي أو عن أمي أو عن قريبي، فهذا الذي نوجه إليه إخواننا. وهذا الأمر لو كان يعني من الأعمال التي يرغب فيها كل واحد منا الآن إذا وجه المسلمين إلى شيء فله من الأجر مثل أجور من عمل بتوجيهه، نحن نرغب في الخير لكن نحن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة. وأنا دائما أقول من ألح علينا إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أذنا له وقلنا له أجرك على قدر نصبك، نحن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا على هذه الإجابة. وهناك أيضا أسئلة متعلقة بهذا الموضوع لعل السائلين يعني يستفيدون من جواب الشيخ عن هذه المسألة. وهذا سائل يقول هل تجوز سجدة التلاوة بعد صلاة العصر والفجر؟ نعم، يعني السجود إذا كان يعني للتلاوة فلا بأس به، لأنه من الأشياء التي لسبب مثل الصلاة التي تكون لسبب فإن السجود كذلك، لكن إذا كان عند تضيف الشمس وعند غروبها أو عند إشراقها فينبغي أن يتجنب يعني السجود في هذا الوقت، يعني حتى لا يكون فيه ذريعة لمشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. اكتفي بسؤالك. بارك الله فيكم. يقول السائل: سمعت شيخا يقول لا تأكلوا من صدقات الناس فإنها قذارة ذنوبهم، فما رأيكم في ذلك؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أهل البيت من الصدقة وقال إنها يعني تنزيها لأهل البيت، وقال إنها مما يخرج يعني من أموال الناس وكأنها طهرة يعني لأموال الناس، فأراد أن ينزه أهل بيته عنها. فمن تنزه عن الصدقة فهذا خير، ولكن لا يحرم هذا على الفقراء والمحتاجين. فمن كان فقيرا أو مسكينا وأخذ شيئا فهو حلال عليه، ولكن من تنزه عن الصدقات ويعني طلبت نفسه يعني العفاف وأراد أن يتخلص منها فهذا خير له، إذا لم يتضرر يعني بترك هذه الصدقة في أهله وفي بيته. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.